بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال kurşiyerleri getirin dedim. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون لهم